استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت وقال يا هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه قال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت وقال يا جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فاطر السماوات السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماء أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم.